بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعني كده؟ وحتى مش قايل، ما بقتش عندي علم. ايه؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في هذه السهرة من سهرات صالون الدلتا نحتفل معكم بذكرى مولد الرسول الأكرم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، من أجل أن نتعلم من صفاته وأخلاقه الحسنة والتي كانت ولا تزال نبراس هدى للعالمين. مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نتواصل معكم لنحتفل سويا بذكرى مولد سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. على فكرة أنا مش سامع حاجة هنا. تاخد بقى لجل زبية، تاخد ياسمين خيام اللي هي محمد بن رسول الله. خد ياسمين خيام. تبقى وقع. انا ما عنديش سماعات النص. لا كده مش سامع، انا سمعتك لما فتحت التوبك. بس بياخد موسيقى بعد الكلام ده عشان طبعا نسمعه هنا الدخل. ايه بعد المقدمه بعد المقدمه اتفضل ما كان فرض اسمعه بس انا ما فيش راح انت هتسمع الفاصل ولا لا المفترض ان هو اللي يسمعها هنا بقى المفترض اللي يحصل بره بسمعه طب ما احنا الفاصل ده على تربيصه الصوفة ده المفروض تربيه الحمام ودجاجة ان لم يكن او صائح بس وديوك قلوب المشايخ لم تذكر مستمعينا الكرام في هذه الصحراء من صالون الدلتا والتي نحتفل فيها لذكرى المولد النبوي الشريف يسرنا ان نستضيف كل من فضيله الشيخ صلاح غريبي من علماء الازهر الشريف اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك بارك الله فيكم ومعنا فضيله الشيخ محمد عبد العزيز الامام والخطيب باوقاف الغربيه اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بسلم وايضا معنا فضيله الشيخ السيد عطا الامام والخطيب باوقاف الغربيه اهلا وسهلا اهلا بكم جميعا في هذه السهره الخاصه والتي نحتفل فيها بمولد خير الامام خير الخلق عليه افضل الصلاه والسلام هذه الذكرى العزيزه علينا جميعا يعني في البدايه هناك الكثير من الاحداث والبشاره التي كانت قبل مولده عليه افضل الصلاه والسلام والتي انباتنا بمجيء خير الانام خير الخلق خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نتذكر هذه الاحداث سويا ولنبدا يعني كما تريدون فضيله الشيخ محمد عبد العزيز يعني تذكرنا انت والضيوف الكرام الله الشيخ صلاح الشيخ سيد كيف كانت وهذه الاحداث التي انباتنا بتشريف الكون للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد لقد جاءت الكتب السابقة توراة والإنجيل ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن علماء اليهود الأحفار اليهود والنصارى يقولون والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في الإنجيل وبعض صفته في القرآن يقول الله تبارك وتعالى أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العرجاء إنها بشارات وإنها إشارات ولذلك عندما نقرأ قول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فقيل بأن النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورانيته متمثلة فيما سأله أحد الصحابة ما أول ما خلق الله يا رسول الله قال نور نبيك يا جل وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات كل ذلك بشارات وإشارات بقدوم خاتم الأنبياء والمرسلين وبميلاد صاحب الهداية الربانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هو رحمة المهداة وقال عنه مولاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك الآيات يعني أعتقد هذه البشارات أكدت أن يعني مجيء سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جاء ليخلص الأمة مما كانت فيه. جاء أيضا بمعجزات كثيرة حدثت قبل مولده مباشرة، منها حادثة ألفين وكلنا نعلمها، يعني قبل مولده بحوالي 50 يوما تقريبا. يعني معجزات كثيرة حدثت في خلال هذه الفترة، نتكلم عنها ونذكر بعضها. يعني أعتقد أن هناك البعض منها لابد أن نذكره على أسامع السادة المستمعين. فضيلة الشيخ. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. سمعنا من فضيلة الشيخ الآية اللي في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ورد في القرآن أسماء أعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمين اثنين، أعلام، أسماء أعلام ظاهرة: محمد وأحمد. محمد وردت في القرآن 4 مرات في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. في سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد. في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. نعم. يبقى كلمة اسم محمد علم ظاهر ورد 4 مرات في القرآن الكريم، وأحمد جيت مرة واحدة في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. ولو بصينا في الاسمين الاثنين محمد وأحمد، المادة بتاعتهم واحدة، الحاء والميم والدال. لو جبنا على وزن اسم مفعول محمد، طب لو جبنا على وزن أفعل تفضيل أحمد، طب إحنا إيه الفرق في المعنى؟ لأن المستمع يهمه المعنى مش يهمه الناحية اللغوية. إيه الفرق في المعنى بين محمد وبين أحمد؟ محمد وقع الحمد عليه من غيره. الله الله الله. كان الكفار لما كان يعين عايز يعين أمانه يروح يعينها عند مين؟ عند الصادق الأمين، رغم إنه مش مؤمن برسالته. ها؟ يبقى وقع الحمد عليه من غيره فهو محمد، ووقع الحمد منه لله أكثر من غيره فهو أحمد خلق الله لله فهو أحمد. الله الله الله الله. احنا لو حبينا نكرم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هنعرف نكرمه، لكن اللي كرمه ربه. نعم. هنقف مع تكريم بسيط، معلش إذا كنت أنا يعني خدت تكريم بسيط آخر. احنا عندنا في القرآن 25 نبي يجب الإيمان به، هتاخد ال 18 اللي هم تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، والسبعه اللي معروفين، يعني هم 25 نبي ذكروا في القران الكريم. لما يجي ربك ينادي الانبياء كان بيناديهم بايه؟ باسمائهم. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا نوح اهبط بسلام، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى انني انا الله. كل يا داوود، يا كل الانبياء اتنادوا باسمائهم. لما نيجي نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا يناديه هل ناداه باسمه؟ القران 6236 ايه، ما فيش ايه لك يا محمد. امال لما ربك راضي ينادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل. يا ايها الرسول مرتين في سوره المائده، ويا ايها النبي 13 مره في القران، 3 في الانفال، وواحده في التوبه، و5 في الاحزاب، وواحده في الممتحنه، وواحده في الطلاق، و2 في سوره التحريم. طيب نقول تكريم كمان تاني ولا كفايه؟ نقول تكريم كمان اخر. الاذان بتاع الصلاه بعد المؤذن ما بيقول الله اكبر 4 مرات في الاذان، وبقولهم مرتين في الاقامه، بيقول اشهد ان لا اله الا الله. وبعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله في الاذان مرتين او في الاقامه مره، بيقول ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله. شوف التكريم بتاع ربك: وضم الاله اسم النبي الى اسمه، اذ يقول في الخمس المؤذن اشهد، واشتق له اسما من اسمائه ليجله، فعند ذو العرش محمود، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان يعني هذا التكريم الله للنبي الكريم سيدنا محمد عليه السلام. إلا أن هناك المعجزات اللي حدثت على الأرض في هذا الوقت يجب أن تكون بالنسبة لنا يعني طريق هداية، أن هذه المعجزات وهذه الأحداث تنبئ بأن القادم هو خاتم الأنبياء. انتصار إيوان كسرى، تساقط الأصنام، حمود النار. أعتقد أن هذه الأمور كانت يعني يعني أكبر دليل على هذا الأمر. يعني أنتوا تذكرون بعض المعجزات وأنتوا تذكرون بعض المعجزات الأخرى. إحنا يعني أكثر من 10 معجزات، يعني أنا مش عارف، يعني أعتقد إن معجزات كثيرة جدا شخصية تذكرنا بجزء منها ودلالتها إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. خير من صلى وصام وتهجد بالليل والناس نيام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تحدث علماء الأفاضل الآن بأن البشرى من قديم الزمان، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام، وهو بشارة عيسى عليه السلام. وتلخيصا لهذا القول في كتاب الله العزيز الحكيم في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بأن أهل التوراة وأهل الإنجيل وجميع الأديان السابقة قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بهذه الأوصاف التي ذكرت عندهم في الكتب، وكما أخبر ولمح أحد مشايخنا الآن في علماء الأديان السابقة من الأحبار والنصارى وغيرهم، فهم يعرفون صفات النبي الكريم من قبل أن يبعث لهذه الأمة، ألا وهي الأمة المحمدية التي كرمت بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تقصد أن هذه المعجزات التي حدثت هي تذكرة لهؤلاء أن الرسول الكريم قادم لا محالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث من العرب. وهذا هو خلاف يطول شرحه، خاصة مع اليهود، لأنهم كانوا يظنون أنهم شعب الله المختار، وأن نبي آخر الزمان سيبعث من عندهم، من عند هؤلاء. ولذلك أنزل الله عز وجل: كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. لماذا كانوا أعداء هؤلاء اليهود؟ لأنهم ظنوا بأن النبي سيبعث منهم، ولكن جاء من العرب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالمعجزات، ولم يتم الثناء عليه في القرآن. هذه نقطة فاصلة في الحديث الآن، لم يتم الثناء عليه في القرآن الكريم بسبب المعجزات. بماذا فضلنا؟ لماذا حدث ذلك؟ لأن المعجزات هي هبة من الله وليست اجتهاد من بشر. صحيح. فالتكريم هنا في القرآن الكريم لم يأتي تكريم بنص قوي بأن التكريم من أجل المعجزات التي أيده الله بها. ومن أجل ذلك فلكل نبي من الأنبياء ولكل رسول معجزة أو آية. صحيح. فكل رسول جاء بمعجزة مما اشتهر به قومه. فمثلا على سبيل المثال، موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون فاشتهر قومه بالسحر، ولذلك نجد من أن أول من آمن بموسى عليه السلام هم السحرة، فألقي السحرة ساجدين. أيده الله بمعجزة مما اشتهر به قومه، ألا وهي العصا التي تحولت بعد ذلك، وكلنا نعلم القصة من القصص القرآني الكريم بأنها تحولت إلى حية تسعى. فضرب الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام حال كونه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في هذه الآية يعلق علماء اللغة بأنه إطالة الكلام وبسطه، لأنه يتحدث مع الإله، يتحدث مع الرب العلي، فيريد موسى أن يطيل في الكلام مع ربه، فذكر منافع العصا وترك آخر الكلام بسؤال: ولي فيها مآرب أخرى، لعل الله عز وجل يسأله: وما تلك هي المآرب يا موسى؟ ولكن لكي لا نطيل في هذا الحوار، فهناك فرق بين المعجزات. أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه الكريم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه لخلقه العظيم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وندخل هنا إلى محور أساسي من محور هذه الصحرة، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم نتحدث أخلاقه كثيرة وصفاته كثيرة، أعتقد لا يتسع المجال، ولكن أبرز هذه الصفات والتي نحتاجها الآن فضيلة الشيخ سيد، ما زلت معنا طالما فتحت هذا الموضوع، أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما الذي يجب أن نبدأ به؟ سئل الإمام علي بن أبي طالب هذا السؤال حينما جاءه أعرابي، وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى الله عليها خيرا في كتابه الكريم، وكانت سببا لدخول غير المسلمين الإسلام بسبب هذا الخلق العظيم الذي أثنى عليه في القرآن الكريم. وحينما سئلت أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. قالت: كان خلقه القرآن. فلما جاء أعرابي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله وقال له: عدد لنا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أجاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ فقال له علي: هل تعرف العد؟ قال له: نعم. فقال رضي الله عنه: عد لي متاع الدنيا، عد لي متاع الدنيا. فقال الأعرابي: متاع الدنيا لا يعد، لأن متاع الدنيا كثير وكثير وكثير، فكيف يعد هذا الأعرابي؟ فقال علي رضي الله عنه: عجزت عن عد القليل، إذ يقول الله تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل. الله أكبر. وطلبت مني أن أعد العظيم، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا أن أكيد، لكن ونحتاج التذكرة. يعني التذكرة نعم. الشيخ محمد أخلاق الرسول من الرحمة والسلامة والمغفرة وعدم التعصب. نعم. يعني تكلمنا عن هذه الأخلاق الكريمة. إن أردنا أن نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، نقرأ قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله منك لهم. والرحمة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة ومنحة ووسم وصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة المهداة كما قال الحق تبارك وتعالى إنها يعني متأصلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نشأ، منذ أن نشأ وحفظه الله حفظا تاما عن له الدنيا. والرحمة التي في خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل إلى الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته وهو يريد أن يطيل في صلاته كراهية أن يشق على أمه، وينظر إلى اليتيم فيمسح على رأس اليتيم. وهنا يعني تتجاذبني سورة الضحى، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. عندما نقرأ قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى عندما انقطع عنه الوحي، قالوا إن رب محمد قلى، فرد الحق تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني لم يودعك الله سبحانه وتعالى وما قلاك، ما تركك. إلى أن قال: ألم يجدك يتيما فآوى. سؤال تقريري: كنت يتيما فمن آواك؟ الله هو الذي آواك. ووجدك ضالا أي فقير أي متحيرا فهداك، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغناك. يبقى وجدك، ألم يجدك يتيما، اليتم شرف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آواه الله عز وجل. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الأمور لها أمور مقابلة لها. فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك كنت يتيما فآواك الله عز وجل، وأنت أسوة لليتم، وقد ذقت اليتم، فلهذا لابد أن تتلطف مع اليتيم وترحم اليتيم وتحنو على اليتيم والضعيف وغير ذلك، يعني وما في معناه. وبذلك أصبحت صفاتي وأخلاقي متلازمتان. نعم نعم. ومن هنا: فأما اليتيم فلا تقهر. فكان دائما يمسح على رأس اليتيم ويحنو على اليتيم ويبكي عندما يرى اليتيم ويتأثر. لما؟ لأن قلبه مليء بالرحمة، لأنها صفة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر، وعندما يأتيه اليتيم يحنو. وأما السائل فلا تنهر. ما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا قط، وما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكان لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى سيدنا النبي كان دائما يتحدث بنعم الله عليه، فهو أول الخلق ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع، وكل ذلك صفات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. ولذلك أوجب الله عز وجل علينا حبه وحب آل بيته. ولذلك قال أحد العلماء العاملين: حب النبي وآله حق على كل الأنام بشاهد الفرقان. قوم إذا المكروب يمم حيهم بدأوه بالمقصود والإحسان. فاقض المطالب يا كريم بسرهم، أي بالمقصود وهو الله عز وجل، وبالإحسان أي أن تعبد الله إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاقض المطالب يا كريم بسرهم، أي بالمقصود وهو الله والإحسان، وهو عبادة الله كأنك تراه، إلى آخر ذلك. نعم فضيلة الشيخ صلاح، يعني أمتعنا الشيخ محمد بصفة صفة الرحمة والسلامة، ما هي من الصفات الأخرى واللي من خلال نأكد عليها خلال هذه الأرحام؟ بسم الله والحمد لله. لقد طواف بنا شيخنا طبعا انا مش هطول مع الشيخ صلاح، هاخد دقيقتين وندخل الفاصل عشان في لسه جزء اخير بقى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لقد طواف بنا شيخنا الفاضل في صوره من قصار الصور، الا وهي صوره الضحى. صوره الضحى لو قصناها 11 ايه بس، كل ايه اعظم من اخواتها، فيها قسمين وفيها نفي سؤين وفيها بشرطين وفيها تذكير بثلاث نعم وفيها ثلاث وصايا. قسمين، نفي سؤين، بشرطين، تذكير بثلاث نعم، ثلاث وصايا. تعال شوف القسمين: والضحى والليل إذا سجى. الله يقسم بما يشاء على ما يشاء كيفما شاء، لكن احنا كبشر نقسم بالله. بالأول درس ناخده ان القسم لا يكون الا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، لكن الله يحلف بما يشاء. والضحى قسم، والليل اذا سجى، وربنا جاب لنا المتقابلين، الضحى اللي هو النهار وقت العمل، والليل إذا سجى وقت السكون والراحة، قسم بوقتين متقابلين. طب نفي السؤال: ما ودعك ربك، أدي واحدة، وما قلى. تعال شوف بداخة القرآن، لأنه كلام رب، في التوديع جاب له كف الخطاب ما ودعك وجاب كلمة ربك، لكن في القلة اللي هو الهجر لا جاب كف خطاب ولا جاب كلمة ربك. يبقى ما ودعك يا محمد، ربنا ما ودعكش، ما ودعك ربك وما قلى. شوف البلاغة في القرآن، لا جاب له كف خطاب في القلة، لأن التوديع قد يكون عن حب، رد اللي بحبه، لكن حقل مين؟ حقل من أبغضه. ها، ففي الحب قال له ما ودعك ربك، وفي القلة قال له وما قلى. طيب هات البشرطين: وللآخرة خير لك من الأولى. وخدها الآخرة عم، مش في العباد، خدها عم، وللآخرة خير لك من الأولى. هذه البشارة الثانية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف الصادق عليه الصلاة والسلام قال إيه: لن أرضى وأحدا من أمتي في النار. مشغول بأمته. ناخد الثلاث وصايا، الثلاث نعم، تسكير بثلاث نعم في الرجالة، راح جايب له ثلاث نعم يذكروا بيهم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طب هات الثلاث وصايا بقى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يطول ويطول ولم نمل ولم نمل منه أبدا. ونخرج لفاصل قصير ونعود معكم للحديث حول الفضائل هذا اليوم ونتحدث معكم في هذه الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي. لجنة هذه ممكن تفوت زنقها بقى لي ساعة تعملت في حمرة ما عبالك مصر اهو ضغط عليك يا مولانا الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يعني هنا هناخد بس كلمات سريعة كده منكم الثلاثة المطلوب من شباب الأمة يعملوا خلال الفترة دي بس كل واحد هيبقى تعالي كده يعني حوالي بيدي او نص كده ان شاء الله ماشي ان شاء الله مثلا يعني لا يعني قدامنا لسه 8 دقايق احنا قدامنا قد ايه كده؟ 8 8 دقايق كده 8 دقايق على 45 ولا 40 مش عارف ايه؟ طب لسه قدامنا حد كويس ما خدتش لجنة النبي هتختم عليها؟ لا بس خد لجنة النبي في الاخر بقى اختم عليها عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم تعالى حبان الاغنيه دي بصراحه كحلاوي ده بالنسبه لي معلش انا في الاستوديو اقفل بقى فين عايزين؟ مستمعينا الكرام في كل مكان نتواصل معكم في هذه السهرة من سهرات صالون الدلتا والتي نحتفل فيها بذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مع ضيوفي الكرام فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز فضيلة الشيخ صلاح عريبي فضيلة الشيخ السيد عطا يعني تحدثنا عن أمور كثيرة البشارة وتحدثنا عن المعجزات تحدثنا عن صفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث الآن معكم عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وماذا في هذا الاحتفال يعني هناك بعض العادات منها الحسن ومنها السيء يعني فضيلة الشيخ محمد أفضل الاحتفال وفي عجالة حتى نستطيع أن نتطرق إلى موضوع آخر ماذا يجب أيضا على شباب الأمة في خلال هذه الفترة من أجل الاقتداء بصلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا رسول الله عندما نعلم بأن محبة رسول الله صار فرضا على كل مسلم فإن المحبة لمن يحب مطيع وعلامة الحب الاقتداء ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أمر ثاني هو قل أطيعوا الله والرسول يبقى طاعة الله واجبة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فكأني أرى بأن احتفاءنا برسول الله واحتفالاتنا واحتفالات الأمة كلها برسول الله أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله أقواله كل ما جاء في هدي النبي الكريم وهي السنة المشرفة وما جاء في القرآن الكريم افعل ولا تفعل هنا إن امتثلنا لأمر الله وإن امتثلنا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو علامة محبتنا وصدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر أمر عام وشامل ف فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله شافعا لنا، وأن نشرب بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. فضيلة الشيخ سيد، ماذا يجب على شباب الأمة الآن من أجل الاقتداء بالرسول الكريم، وما الذي تريد أن توجهه إلى هؤلاء الشباب الآن؟ بسم الله الرحمن الكريم. شباب الأمة هم سواعد الأمة، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله حتى وصل إلينا ما نحن فيه من نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام. فمعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في ريعان شبابهم، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بشباب الأمة خيرا، فنادى وقال: يا معشر الشباب، نداء فيه تعليم، علم شباب الأمة كل شيء من العفة والطهارة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شباب الأمة إلا وعلمهم حسن الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالإسلام بني على خمس، والكل يعلم ما بني عليه الإسلام هذا، ولكن يخون بعض الناس اللفظ. فالذي بني عليه الإسلام خمس، ولكن الذي بني عليه المسلم مكارم الأخلاق. لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن بعض الأوقات يسقط عنك الحج، هل سقط ذلك عن المسلم؟ نعم، يسقط عن المسلم فريضة الحج إن لم يكن مستطيعا. يسقط عنه الزكاة؟ نعم، تسقط عنه الزكاة إن كان فقيرا. هل يسقط عنه الصوم؟ نعم، يسقط عنه الصوم إن كان مريضا أو مسافرا. ولكن حدثني بالله عليك، هل تسقط عنه الصلاة؟ صحيح صحيح، يعني يستطيع أن يصلي في أي وقت، في أي وقت وبأي شكل وبأي كيفية. لا يسقط عن المسلم الصلاة إلا عند الوفاة، والصلاة جمعت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فضيلة الشيخ صلاح، ماذا تود أن توجه إليه الشباب؟ ماذا أن تقول في هذه السهرة الإيمانية المباركة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجه إلى الشباب خاصة وإلى الأمة عامة أن نحيا نحن بالذكرى لا نحيي الذكرى فقط. ما أحوجنا إلى أن نحيا بالذكرى، وما أغنى الذكرى عن أن نحييها؟ الإحياء سهل، لكن معنى الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاق رسول الله، أن نتأدب بآداب رسول الله، أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمولد المختار عزت أمة تستضيء من السراج وتهتدي، سيدي يا رسول الله نفسي تطيب للمحة من سنى وجهك والبهاء الصرمدي، سلمت فانشرحت لذلك مهجتي، والقلب يسعد بالسنى المتجدد. يا رب يا رب صلي على الحبيب وآله، واجعلنا تحت لوائه في الموعد. كنا في هذه الذكرى في هذه الاحتفالات في صالون الدلتا نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد سيد الأمام والفضل. يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين وسيد الأنامة. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وسلموا وعلى آله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد. بارك الله فيكم وكل عام وحضراتكم بخير. ولا الهدى اي حاجة بقى معك في النهاية بقى، خد اللي انت من سام حاجة والله. انا عندي سماعتين. حلو. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. خدنا نعم يا الله. المكان الله عليك. شرفنا بلقاء المسلمين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. مستمعينا الكرام في كل مكان، في نهاية هذه السهرة الإيمانية والتي خصصناها من سهرات صالون الدلتا نحتفل فيها سويا بذكرى المولد النبوي الشريف، لا نملك في نهاية هذه السهرة إلا أن نتوجه بكل الشكر إلى كل من فضيلة الشيخ صلاح حريري من علماء الأزهر. بارك الله فيك. شكرا فضيلة الشيخ. الله بارك الله. فضيلة الشيخ السيد عطر الإمام والخطيب الشيخ الغربية، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر متواصل لفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الإمام والخطيب بأوقاف الغربية. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم وكل عام وحضراتكم بخير. مستمعينا الكرام في كل مكان، إلى أن يتجدد بكم اللقاء في سهرة قادمة من سهرات صالون الدلتا، تقبلوا تحيات الزميل محمد ياقوت من الهندسة الإذاعية، ولكم أسمى تحياتي أمجد الزيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. انت بالصحة والسلامة. ضبطتها 45 بالضبط ولا شدت شوية؟ بالضبط. طيب. عندك تكتين كده ممكن تبقى هتعيد حاجة؟ فضلت الشيخ كح كده في النص، كح حلوة. لا هي واحدة يا عم، واحدة واحدة ولا واحدة ولا اثنين؟ واحدة واحدة. طب الحمد لله. اكيد طبعا ما يعني احنا كبير مهندسين معانا وانت يعني ولا ايه؟ توكلنا على الله. طب تعالى خدنا صوره بقى، تعالى خد معانا صوره كده، تعالى خد معانا صوره كده عشان نطلعها على البتاع ده. مش عارف امرر ليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. تفضل يا مولانا. سانتا مولانا. ما تلبس عارفة. تفضل. تفضل. يا مرحبا يا باشمهندس. تعالى. ما انت لازم ما تسمعش هنا لانه في السماعه هنا. بقولك من الاول ما عنديش سماعه. احنا مش عارفين نطبق. بقولك ما فيش حاجه. انا واخد على اشارات عشان كده بقولك في ايه بالظبط. كل اللي بيعمل بالاشارات يفهموا جوه كان شغاله على الاشارات. لا وانا عمال اعمل له عمال لي كده مش سامع كده يعني شويه وعمال يعمل ازاي شويه يعني كده انا اخش بغنيه ولا لا عارف ده هو واقف يعني طب اخش بغنيه انا مش عارف انت فين بالظبط. كنا صورة بقى كده عشان هينزلها هو عشان هينزلها على الفيسبوك بقى ويقول لك الحلقة في الزعيم كذا. اه هو حضرتك ما عندكش فلاش ولا ايه؟ لا ده شغال ولا يا استاذ امجد ما يعرفش حاجة في التليفون خلي بالك. حلو مش بيقول اللي هو يقول الو السلام عليكم وعليكم السلام. احنا هنوجع شغل له الفلاش. طيب شغل له اللي انت عاوزه. شغل اللي انت عاوزه واشتغل معاك يا اخويا. على فكره لو في الاستوديو بره الاضاءه بره احسن احسن. شكرا شرفتوني. يا رب ماشي ماشي بس عدل على الولاد يعرف لما يجي على ما يجي طريق ماشي حاضر. الله يبارك فيك مولانا الله يكرمك كل سنه طيب. اول ولا ثاني ان شاء الله. اتكلم مع حضرتك. اه انا على الاوائل معاش من ماله ده كنت شغال في علمنا الاكاديمي تربيت تعليم تربيت تعليم ما شغلش في الاوقاف لا اشتغلت في الاوقاف بالمكافاه بالحج انا ما شاء الله قوية ما شاء الله ولا ما شاء الله وذكر الله مسجد عزيز البنك اللهم بنك القريه او بنك بنك التسليف اللي في شارع ايه ذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه القديم ومن تبعهم باحسان عند المنطقه بتاعت الكبوت عليه ايوه مش المركز اللي هو القديم لا يوم الدين اول مستمعينا الكرام في هذه السهرة من سهرات أستاذ عطاء إمام وخطيب برضو أبو نحتفل معكم لذكرى موجود رسول الله طريق سريع سيدنا عليه الصلاة والتسليم من أجل أن تعرف الإسكندرية الحمد لله والتي كانت أنا حاليا شغال مع الجامعة الشرعية واخد جدول في الجامعة الشرعية للعالمين للعالمين مستمعينا الكرام بعد الفاصل نتواصل معكم بذكرى مولد سيدنا محمد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اخر النهار يعني هيبقى ليله الحد ان شاء الله كده من 10 10:30 ساعه بتيجي ده قبل 10 10 وربع في الحدود دي يلا والتي نحتفل على فكره الاذاعات بتاعت مصر كلها بتنزل على الدش عادي انت عندك قيمه للراديو اقرا من صالون الدلتا والتي نحتفل فيها ده وصف الدلتا ما بتجيش كل الاذاعات كل الاذاعات نازله هي الراديو بس نازله على ستلايت القمر الصناعي ونزل له اذاعات كلها من على القمر الصناعي هم رجعوها ما رجعوش حاجه تنيتها في الأمر الصناعي لا لا لا تهتم ده بقى اللي عليكم معلش يا استاذنا بقول لك يمكن ما دفعتوش اللي عليكم مش انتوا المفروض ما تنيتش بينا طايره ومعنا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الإمام والخطيب بأوقاف الغربية أهلا بحضرتك هو مش بيقول لك قرب من المايك هو بيقول له هشغل اغنيه بعد كده وشويه وهعمل له ازاي الاغنيه بعدها وبيزقله ويقول لك انت قرب طب انت مع هو يا جماعه وانا وانا حاسس ان الشيخ هيقعده على الترابيزه هيقعدك على الترابيزه مش عارف و كلام حضرتك. بص انا كنت هكتبها له على هو كده بالعرض هكتبها له على الازازه ده اصبح الان من الصبح عايز اقطع مش عارف الامام والخطيب بابا كنت اقول له اهلا اهلا بكم جميعا في هذه الصحراء او كحه ونشيل الكحه من المكان فيها لمولده انا واحنا في المسجد الامام الخاص سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس علينا كده نسيت اسم المهندس اللي داير الليلة كلها. ده في الختام لا ما انت البيت انت ترددت هي جت لا ما ترددت محمد هو انت محمد الماضي لا جواب لا مش حصل لان انا الكلمة اللي جت على دماغي لا ما ذاكر جت سنوات ذاكر جت معايا فبالتالي فحاجات قلت اما اقف عليها لان ايه عشان ما تظبطش معايا هندق ساعه تاريخيه ده ماشي يا عم انت قصدي يعني هي جت ازاي بس من عارف كنت انت ورحت البنات لوحدك. الله الله الله افتن عليك. ايوه ليه والله عملت حفله وتقولنا ولا ايه؟ دوس واحد ونزل اغنيه ارنج.